بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يشتمل هذا الكتاب على بيان الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو ركن الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أن يختموا أركان الإسلام ببيان أحكام الحج وأحكام العمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأركان فجعل خاتمتها الحج، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومناسبة كتاب الحج لكتاب الصوم واضحة، وقد رتبها المصنف على ترتيب السنة. والحج في لغة العرب القصد، قال بعض العلماء: القصد إلى كل شيء حج. وقال بعض أئمة اللغة: بل إنه يختص بالقصد إلى الأشياء المعظمة. وأيما كان فإن أصل معناه القصد، وأما في الاصطلاح فهو القصد إلى بيت الله الحرام والمناسك بأفعال مخصوصة ونية مخصوصة. وأما العمرة فإنها في لغة العرب الزيارة، وأما في اصطلاح العلماء فهي زيارة البيت بطوافه والسعي بين الصفا والمروة. وهاتان العبادتان متلازمتان، ولذلك يقول العلماء: الحج نوعان: حج أكبر وحج أصغر. فالحج الأكبر هو الحج إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، وهذه كلها متعلقة بالحج الأكبر. وأما بالنسبة للحج الأصغر فهو العمرة، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فبين أن الحج فيه أكبر وفيه أصغر. والأصل في مشروعية الحج دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة فأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم حج إلى بيت الله الحرام ركنا من أركان الإسلام. وكذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة، منها حديث سؤال الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام وذكر منها الحج. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. وأما العمرة فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على قولين. قال بعض العلماء إنها واجبة، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية في المشهور، وقال به بعض أئمة السلف رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال إنها سنة مستحبة وليست بواجبة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. والدليل على وجوبها أن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت، فأمر عباده بالحج إلى بيته، وبين في كتابه أن الحج حج أكبر وأصغر، فدل على وجوبهما ولم يأتي دليل بإخراج العمرة من هذا الأصل. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة الحج حيث أدركت أباه شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، فقال له حج عن أبيك واعتمر. فقد صحح هذا الحديث غير واحد من أئمة الحديث كالإمام الترمذي رحمه الله وغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، فأمره أن يعتمر، فدل على وجوب العمرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الحسن في السنن عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أعلى النساء جهاد، فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وبناء على ذلك فأصح قولي العلماء هو وجوب العمرة. وأما الذين قالوا بعدم الوجوب فقد قالوا إن الكتاب نص على وجوب الحج ولم ينص على وجوب العمرة، والجواب عن ذلك ظاهر، حيث إن الحج شامل للأصغر والأكبر كما دلت عليه نصوص الكتاب، وكذلك الأحاديث التي وردت بالأمر بالحج يندرج تحتها العمرة. وأما بالنسبة لقوله رحمه الله كتاب الحج والعمرة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحج إلى بيت الله الحرام والعمرة، وكلتا العبادتين عظيمتا، كلاهما عظيم عند الله أجره، عظيم ثوابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهما من أجل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وما من مسلم يخرج من بيته من أجل أداء هذه العبادة حجا كانت أو عمرة فقصدهما لوجه الله إلا كان أجره وثوابه على الله عز وجل. ولذلك عد الخروج في الحج من أعظم الخروج ثوابا وأجرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال أن منها الحج المبرور. ولا يكون الإنسان بارا في حجه إلا إذا استجمع أسباب البر التي أعظمها الإخلاص لله عز وجل وطيب المكسب وتحري السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فهو منذ أن يتجرد من ثيابه ويتجرد من مخيطه ويلبس ثوبيه يتأمل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحج كحجه ويعتمر كعمرته، حتى كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه في طوافه وفي سعيه وفي مناسكه كلها. فإذا وفق للكسب الطيب ووفق للإخلاص لله عز وجل ووفق لتحري السنة كان حريا أن يرجع إلى بيته بالحج المبرور، وخاصة إذا اتقى الله في سمعه وبصره ولسانه فلم يرفث ولم يفسق ولم يعتدي حرمات الله عز وجل في إخوانه المسلمين. يقول المصنف رحمه الله كتاب الحج والعمرة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحج والعمرة. قال رحمه الله يجب الحج والعمرة مرة في العمر. يجب الحج والعمرة مرة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي وقد قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام له الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال في اللفظ الآخر: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم الحديث. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي لوجب عليكم أن تحجوا كل عام، فدل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة، لأنه لم يقل نعم صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بعباده. ولو تصور المسلم أن الحج واجب في كل عام على المسلم لنظر في ذلك من المشقة والبلاء بالناس، ما الله به عليم. نعم. قال رحمه الله: على المسلم. على المسلم، لأن الكافر إذا حج لا يصح حجه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر عمله قد أحبطه الله، فعليه أولا أن يسلم، ثم بعد ذلك يخاطب بفعل الحج ويصح منه حجه بعد إسلامه. إذن الإسلام شرط لوجوب الحج وإجزائه وصحته، فلا يجب الحج على غير الكافر أصلا حتى يحقق أصل الإسلام بالتوحيد. وكذلك أيضا لا يصح من الكافر بظاهر القرآن كما ذكرنا، ولا يجزيه. لو حج الكافر في كفره لم يجزي عن حجة الإسلام، بل واجب عليه أن يعيد حجه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث مناديه ينادي في الحج ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، فدل على أن الحج لا يصح من الكافر. نعم. قال رحمه الله: العاقل. العاقل، وهذا أيضا شرط وجوب وصحة وإجزاء، فلا يجب الحج على مجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق من جنونه. وهذا الحديث عن عائشة وعلي رضي الله عنهما حديث صحيح، وأجمع العلماء على عدم وجوب الحج على المجنون. قال رحمه الله: البالغ. البالغ، وقد تقدم معنا في الصوم من هو البالغ، سواء كان بلوغه بالسن من الرجال والنساء وهو بلوغ 15 سنة، وبينا دليل ذلك، أو بالإنبات وبينا دليل ذلك، أو كان بالحيض والنفاس كما هو خاص بالنساء. فإذا بلغ فإنه يجب عليه الحج ويجزيه الحج إذا أداه في حال بلوغه، ويصح الحج من الصبي. فلو أن صبيا أحرم بالحج ولبى بالحج أو العمرة وأدى مناسك الحج والعمرة صح منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم عام حجة الوداع وبلغ فج الروحاء، وهو ما يسمى اليوم ببئر الراحة، اعترضه ركب، فقال صلى الله عليه وسلم: من الركب؟ قال: المسلمون. ثم سألوا: من الركب؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فرفعت امرأة صبيها إليه فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فبين أن الحج يصح من الصبي، والصبي ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صبيا دون التمييز، ومثل أن يكون له 4 سنوات أو 3 سنوات، أو حتى يحمل كالصبي الذي يحمل في ثياب كذي السنة والسنتين، فإذا كان كذلك فهو دون التمييز. وإما أن يكون مميزا يعلمه أبوه أو وليه فيؤدي المناسك. فأما بالنسبة للصبي غير المميز فإنه يحرم عنه وليه، سواء كان رجلا أو امرأة، فيجوز للأب أن تلبي عن صبيها وصغيرها، ويجوز للأب أن يلبي عن صبيه وصغيره. ثم إذا أحرم الأب أو أحرمت الأم عن الصغير أو الصغيرة قام بمناسك الحج بالنية عنه وطاف به ولو محمولا، يطوف عن نفسه ثم يطوف عنه، وسنبين هذا. ثم إذا حصل إخلال من هذا الصبي لزم الولي في ماله ولا يلزم في مال الصبي لأنه هو الذي أحرم. وأما إذا كان الصبي مميزا فله حالتان: الحالة الأولى أن يرغب الصبي بنفسه فيحرم من نفسه ويطلب ذلك، فإذا حصل منه إخلال وجب ضمانه في ماله كما لو ارتكب جناية، وقد سوي بين حق الله وحق المخلوق في الضمانات. وأما إذا كان وليه هو الذي أمره وهو الذي ألزمه، فمذهب طائفة من العلماء بوجوب الفدية على الولي والإخلالات عليه. أما من حيث صحة الحج فالحج والعمرة يصحان عن الصبي سواء كان مميزا أو كان غير مميز. ثم إذا كان مميزا علمه والده الأذكار والأفعال ودله عليها وأرشده إليها وقام بها الصبي بنفسه أصالة، إلا أن يعجز فيوكل فيما تدخله الوكالة. فبين رحمه الله أن البلوغ شرط من شروط الحج، والمراد بهذا الشرط أنه شرط إجزاء ووجوب وليس بشرط صحة. وعلى هذا فإنه يصح الحج من الصبي ولا يجب عليه. نعم. قال رحمه الله: الحر. الحر ضد المملوك، وعلى هذا فإنه إذا حج المسلم البالغ العاقل الحر صح حجه وأجزأ عن حجة الإسلام. وأما إذا كان مملوكا فقد نصت نصوص الكتاب والسنة على أنه ملك لسيده مأمور بالقيام بحقه، ذلك قال تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ووصفه بهذا الوصف. وقد ذكرنا غير مرة أن الإسلام ضرب الرق دون نظر إلى جنس ولا لون ولا بلد، وإنما أوجب الرق على من كفر بالله في الجهاد الشرعي بإذن ولي الأمر. فإذا ضرب الرق على هذا الوجه فقد ضرب على من يستحقه، لأن الآدمي كرمه الله وشرفه، فإذا كفر بالله ووقف في وجه الإسلام حاملا سلاحا مقاتلا للمسلمين نزل إلى مقام أحط من مقام البهيمة، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فقد كفر نعمة سيده ومولاه، فحكم الله عليه بالرق، وبهذه الحالة يكون ملكا لسيده كما قال تعالى: أو ما ملكت أيمانهم. وعليه فإنه لا يخاطب بالحج ولا يجب عليه إلا بعد أن يعتق. قال رحمه الله: إذا استطاع إليه سبيلا. إذا استطاع إليه سبيلا، هذا الشرط الأخير وهو شرط الاستطاعة، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي استطاع سبيلا إلى البيت الحرام وأداء المناسك في الحج والعمرة. وأجمع العلماء رحمهم الله على اعتبار شرط الاستطاعة من حيث الأصل. وعلى هذا فلو كان فقيرا أو ليس عنده زاد أو ليس عنده نفقة، نفقة الذهاب إلى مكة، فإنه لا يجب عليه الحج، وهذا شرط وجوب. وعلى هذا فلو أنه حج وهو غير مستطيع فتكلف المشقة وحج من عند نفسه، فإنه يصح حجه ويجزيه ولا يعتبر موجبا لعدم صحة حجه. فأصبحت شروط الحج منها ما هو شرط صحة وإجزاء ووجوب، وهو الإسلام والعقل، شرطا الإسلام والعقل. ومن الشروط ما هو شرط وجوب وإجزاء، وهو الحرية والبلوغ. ومنها ما هو شرط وجوب فقط، وهو النفقة والاستطاعة. هذا حاصل ما ذكره العلماء بالنسبة لشروط الحج، قد أجملها المصنف رحمه الله وبينها بهذا الترتيب: الإسلام ثم البلوغ ثم العقل ثم البلوغ ثم الحرية ثم الاستطاعة. وقسم العلماء لهذه الثلاثة الأقسام: شروط وجوب وصحة وإجزاء، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط صحة وهو شرط الزاد كما ذكرنا، الاستطاعة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. قال رحمه الله: وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما. وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما، إذا كان يشترط في وجوب الحج على الإنسان أن يكون مستطيعا، فالاستطاعة أن يجد زادا ومركوبا بآلة المركوب وآلة الزاد لإصلاح الطعام ونحو ذلك، فإذا تيسر له ذلك فقد وجب عليه الحج. وعلى هذا ينظر في الاستطاعة إلى الآلة التي يصل بها كالدابة والسيارة، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال لا تشترط الدابة والركوب، بل إنه يجب عليه إذا كان قادرا على المشي، لقوله تعالى: يأتوك رجالا، وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال يأتوك رجالا، فدل على أن الركوب ليس معتبرا في الزاد. وقد جاء في السنة ما يدل على اشتراط الركوب، ولا شك أن الأصل يقتضي أنه إذا كان بعيدا مسافة السفر لا بد من أن يتهيأ له ما يوصله إلى البيت، فهذه الدابة إذا كان يملكها فلا إشكال، وإن كان لا يملكها نظرنا في أجرة مثله للركوب، فإذا كانت أجرته 100 ريال في ركوبه وذهابه للحج وإيابه، فإننا نقول إذا ملك 100 لركوبه، ثم ننظر في طعامه ونفقة الطعام، فإذا كانت تكلفه مثلا مثلها فإننا نقول إذا كان عنده 200 وأمن الطريق وليس في الطريق خطر عليه فإنه يجب عليه أن يحج، لأنه يستطيع أن يصل إلى البيت. وهذا المذهب يقوم على تفسير الاستطاعة بشرطين: الراحلة والزاد، كما ورد التفسير في السنة. الراحلة وهو المركوب الذي يركبه لبلوغ مكة، كما في زماننا سيارات الأجرة تنزل منزلة الراحة، فإذا وجد من يستأجره أو وجد صديقا يقله ويحمله فحينئذ يسقط الأجرة إذا لم يكن في حمله ضرر، كما يقول العلماء: إذا لم تكن منة عليه وفي ذلك أذية عليه فلا بأس، وحينئذ يسقط شرط الراحلة لأنه في حكم من ملك الراحلة. أما بالنسبة للنفقة فالمراد بها نفقة الأكل ونفقة السكن في ذهابه للنسك وإيابه. ومن أهل العلم من اعتبر الذهاب دون الإياب، والصحيح أنه معتبر بالذهاب والإياب. إذا قدرت النفقة فأولا تقدر ذهابا وإيابا، ثانيا تقدر للركوب وللأكل، ثالثا يقدر معها السكن لمثله، ورابعا أن يكون هذا التقدير يعتد به لمثله فلا يبالغ ولا يجحف به، فينظر إلى مثله، إذا ركب يركب ما يرتفق به المثل، فكبير السن يركب ما لا يركبه الشاب الجلد، يحتاج إلى وسيلة تريحه أكثر من الشاب، ونحو ذلك مما ينظر فيه على حسب اختلاف الأشخاص. فالشرط في الاستطاعة الزاد والراحلة، لكن مع هذا ينبغي اعتبار أمن الطريق، فأمن الطريق نص عليه العلماء رحمهم الله، فلو كان الطريق مخوفا أو لا يمكنه بلوغ البيت أو في زمان فتنة فإنه لا يجب عليه أن يحج في ذلك الزمان، فلو تعسر عليه الوصول إلى البيت إلا من طريق يخاف فيه القتل أو يخاف عدوا من أعدائه فإنه لا يجب عليه حتى يأمن. نعم. قال رحمه الله: مما يصلح لمثله. مما يصلح لمثله بالزاد والراحلة. قال رحمه الله: فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. إذا قدرنا نفقة هذا المسافر لحجه فرضنا ب500 ريال ما بين الركوب ونفقة النزول ونفقة الأكل، فنقول له يجب عليك الحج إذا ملكت 500 ريال زائدة عن نفقتك الأصلية ونفقة من تعول. فإذا كان عنده زوجة وعنده أولاد ونفقتهم في حال الغيبة ونفقته الأصلية لهم ب500 ريال ووجد 500 ريال فأصبح المجموع عنده 1000 ريال وجب عليه الحج، لأنه ملك نفقة الحج وما يستطيع به الحج فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته. وأما إذا كان دون ذلك فلا يجب عليه. قال رحمه الله: ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. ومؤونة نفسه وعياله كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها. ومن شرط وجوب الحج على النساء أن يكون مع المرأة محرم، والمحرم شرط في وجوب الحج، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. وفي الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وانطلقت امرأتي، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يحج معها. فالمحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، لأن إذا سافرت وحدها لم تأمن أذية المؤذين، ولم تأمن أن يصيبها شيء فتحتاج إلى من يقوم عليها، فإذا قام عليها الأجنبي لم تأمن الفتنة. ومن هنا وضعت الشريعة هذا الشرط لنوع خاص، وهم النساء يجب أن يكون معها محرم. هذا الشرط محله أن تكون المرأة بعيدة عن مكة مسافة القصر فأكثر. أما لو كانت من أهل مكة فيجوز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة، ولا يشترط وجوب المحرم وجود المحرم معها، لأنها ليست على سفر، لأن مسافة المناسك من مكة ليست مسافة سفر. نعم. قال رحمه الله: وهو زوجها ومن تحرم عليه من التأبيد بنسب أو سبب مباح. وهو أي المحرم، زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح أو رضاع. المحرم أمر مهم، وينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم إذا بلغ طور الرجال أن يعرف من هي المرأة التي هي محرم له، يجوز له أن يسلم عليها وأن يختلي بها وأن يسافر معها، ومن هي المرأة الأجنبية التي هي بخلاف ذلك. فمعرفة المحارم أمر مهم، لأنه تترتب عليه مسائل شرعية. والمحرم هو كل من تحرم يحرم على المرأة على التأبيد بنسب أو سبب من مصاهرة أو رضاع. بالنسبة للزوج لا إشكال في كونه محرما للمرأة، وهو الذي يلي أمرها كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وأما بالنسبة للمحرم من قرابتها على التأبيد فهم من 3 جهات: الجهة الأولى جهة النسب، والجهة الثانية جهة المصاهرة، والجهة الثالثة جهة الرضاع. فالمرأة إذا حرمت على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له إلا في اللعان. فأما بالنسبة للمحرمة من جهة النسب فقد حرم الله من جهة النسب 7 من النساء، وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات. فهؤلاء 7 من جهة النسب. وقالوا نسب لأنه ينسب للإنسان ويضاف إليه. فأما الأم فهي كل أنثى لها على الإنسان ولادة، سواء كانت مباشرة كأمه التي ولدته، أو أم أمه وإن علت، سواء كانت كل تمحضت بالنساء كأم أمه وهي الجدة، أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب. فكل هؤلاء محارم للإنسان، لقوله تعالى محرمات ومحارم، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الأم المباشرة والأم بواسطة، سواء تمحضت بالذكور أو بالإناث أو جمعت بينهما. النوع الثاني البنات، والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك من صلبك، أو بواسطة كبنت ابنك أو بنت بنتك، تمحضت بالإناث كبنت البنت، أو تمحضت بالذكور كبنت الابن. فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم، لقوله تعالى وبناتكم. النوع الثالث الأخت، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أبويك أو فيهما معا. فقول العلماء هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك، المراد بها الأخت الشقيقة، الأخت لأب أو الأخت لأم، وهي التي شاركت في أحد الأصلين أو شاركت فيهما معا، وهي الأخت الشقيقة. فالأخوات ثلاثة أنواع، شقيقة لأب ولأم، فكلهن محرمات ومحارم، لقوله تعالى وأخواتكم. النوع الرابع الخالات، والخالة هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معا، ويشمل هذا الخالة الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين، والخالة لأب والخالة لأم، فكل واحدة منهما شاركت في أحد الأصلين. الخالة لأم هي أخت الأم لأم، والخالة لأب هي أخت الأم لأب. والأصل في ذلك قوله تعالى وخالاتكم، والخالة يستوي أن تكون خالة لك أو خالة لأصولك، فخالات الأب وخالات الجد وخالات الجدة كلهن خالات لك، ولذلك قال العلماء خالات الأصول خالات للفروع. النوع الرابع العمات، وهي كل أنثى شاركت الأب في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين، والعمة لأب والعمة لأم، فكل واحدة منهما شاركت في أحد الأصلين. فإذا شاركت المرأة الأب في الأصلين فهي عمة شقيقة، وإذا شاركت في أحدهما فهي إما عمة لأب أو عمة لأم. والأصل في ذلك قوله تعالى وعماتكم. وأما النوع الخامس فهن بنات الأخ، وبنات الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، فكل ما ولد أخوك فإنه محرم ومحرم عليك نكاحه، لقوله تعالى وبنات الأخ. يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، فكل من أنجبوه من النسوة من البنات يعتبرن محارم ومحرمات. وأما بنت الأخت وهو النوع السابع، فهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت الأخت، أو بواسطة كبنت بنت الأخت، أنثى كانت أو ذكرا. والأصل في ذلك قوله تعالى وبنات الأخت. فهؤلاء كلهن محرمات من جهة النسب، وتحريمهم على إلى الأبد، فلا يحلن للإنسان عمره كله. أما النوع الثاني من المحرمات على التأبيد فهن المحرمات من جهة المصاهرة، وهن أربعة أنواع، بنت الزوجة وأمها، وزوجة الأب، وزوجة الإبن. هؤلاء أربعة من النساء يحرم على المسلم أن ينكحهن إلى الأبد، فالتحريم إلى على التأبيد، وهن محرمات ومحارم. فأما بالنسبة لزوجة الأب فكل أنثى عقد عليها الأب، سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء طلقها أو مات وهي في عصمته، فكل أنثى عقد عليها تعتبر محرمة عليك إلى الأبد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فقال تعالى: ما نكح آباؤكم، والمرأة منكوحة للأب بالعقد، فكل امرأة عقد عليها الإنسان فقد نكحها، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فوصفهم بكونهم ناكحين قبل الدخول، فدل على أن كل امرأة عقد عليها الأب ولو لم يدخل بها فإنه ناكح لها. يستوي في ذلك زوجة الأب وزوجة الجد وإن على الجد، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. أما النوع الثاني من المحرمات من المصاهرة فهي زوجة الإبن، وهي كل أنثى عقد عليها ابنك، سواء دخل بها أو لم يدخل، بقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فبين سبحانه وتعالى أن كل امرأة صارت حليلة للابن أنها حرام على أبيه، وإن على، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأنه قال: حلائل أبنائكم. وحليلة الابن تكون المرأة حلالا للابن بمجرد العقد، فلا يشترط دخوله بها، وسواء كان الابن ابنا لك مباشرا أو ابن ابنك أو ابن بنتك. فلو أن ابن البنت عقد على امرأة في هذه الساعة حل لجده أن يدخل على المرأة وأن يسلم عليها وأن يصافحها وأن يختلي بها، لأنها حرام ومحرم. وأما بالنسبة لبنت الزوجة، والنوع الثالث من المحرمات من المصاهرة، فبنت الزوجة وهي الربيبة، فهي كل أنثى ولدتها الزوجة، سواء كانت من زوج آخر، سواء كان هذا الزوج قد نكح الزوجة قبل الرجل أو بعده، فكل من تنجبه هذه المرأة التي نكحتها من النساء فهي ربيبة. ويستوي أن تكون بنتا مباشرة كبنت الزوجة المباشرة أو بنت بنتها فإنها ربيبة أيضا. ويستوي أن تتمحض بالإناث أو تتمحض بالذكور، فبنت بنتها ربيبة وبنت ابنها ربيبة. والأصل في ذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إلا أن الربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم إلا بشرط أن يدخل بأمها، فإذا دخل بأمها حرمت الربيبة. ولا يكفي مجرد العقد، فلو عقد على امرأة ثم طلقها حل له أن ينكح الربيبة وهي بنتها. ويسوي في الربيبة أن تكون قد تربت في حجر الإنسان، أو كانت بلغت قبل أن يدخل بأمها فإنها ربيبة في مذهب جمهور العلماء، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقوله في حجوركم خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوما. وقد دلت السنة على أن الربيبة حرام على الزوج، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها: فلا تعرضنا، كما في الصحيحين: فلا تعرضنا، يخاطب أزواجه، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. فحرم عليهن أن يعرضن بناتهن، فدل على أن الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، لأنه لم يقل: فلا تعرضن علي بناتكن اللاتي في حجري، وإنما قال: فلا تعرضن علي بناتكن مطلقا، فدل على صحة مذهب الجمهور على تحريم الربيبة مطلقا. أما النوع الرابع من المحرمات من جهة المصاهرة فهي أم الزوجة، وأم الزوجة هي كل أنثى لها على الزوجة ولادة، سواء كانت أمها المباشرة أو أما لأمها، فجدة الزوجة سواء من جهة أبيها أو أمها فإنها محرمة، لأنها أم للزوجة، تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث أو جمعت بينهما، فيجوز للرجل أن يسلم على أم زوجته وعلى جدة زوجته سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، فدل على أن أم المرأة محرم. ولما قال الله تعالى أمهات فشمل الأم المباشرة والأم بواسطة، وقال أمهات نسائكم، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد، فبمجرد أن يعقد على زوجه يجوز له بعد العقد أن يدخل على أمها وأن يسلم عليها وأن يختلي بها وأن يسافر محرما لها. هؤلاء هن المحرمات من جهة النسب ومن جهة المصاهرة. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ وبنت الأخت والأخت من الرضاع، وكذلك أيضا يحرم من الرضاع بالمصاهرة أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع، كلهن محارم، وزوجة الابن من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع كلهن محارم. هذا حاصل ما يقال في المحرم على التأبيد. وقال المصنف على التأبيد، فخرج المحرم من النساء على التأقيت. فمثلا أخت الزوجة، نجد بعض الأزواج الآن يجلس مع أخت زوجته، فإن قيل له لماذا تفعل هذا يقولنا محرمة عليه، ولا يفرق بين التحريم والمحرمية، فليس كل محرم نكاحا محرم للإنسان، الأجنبية محرم نكاحا لكن ليس معنى ذلك أنها محرم له. فأخت الزوجة تحريمها مؤقت، لأنه إذا طلق أختها وخرجت من عدتها حل له أن ينكحها، فليست بمحرم لأنها محرمة على التأقيت. وهكذا المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على التأقيت حتى تنكح زوجا غيره، وهكذا بالنسبة لبقية المحرمات كما في مانع الكفر ومانع الزنا وغيرها من الموانع المؤقتة. فبين رحمه الله أن التحريم لا يكون إلا من جهة المحرمات على التأبيد. قال رحمه الله فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. فمن فرط في الحج حتى مات أخرج من ماله نفقة الحج والعمرة، بمعنى أنه يحجج عنه. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج دينا لله، وقال للمرأة رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فمن وجب عليه الحج في حياته فتركه وفرط فيه وتساهل فيه حتى توفي والعياذ بالله ولم يحج، فإنه عاص لله عز وجل، آثم بالتأخير. ثم في ذمته هذه الحجة بالبدل، فيخرج من ماله على قدر ما يستأجر الشخص بنفقته ذهابا وإيابا لمثله في الحج. فلو كان يحجج عن الإنسان بألف ريال، إذا توفي وترك 5000 ريال تؤخذ 1000 ريال قبل قسمة التركة، لأنها دين لله عز وجل، ولا تقسم التركة إلا بعد قضاء الديون، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال في الآية الأخرى من بعد وصية توصون بها أو دين، فلا حق للوارث إلا بعد سداد دينه فتسدد الديون. أخرج من ماله على قدر ما يحجج عنه. إذا استأجر الشخص للحج هناك صورتان، الصورة الأولى أن يقول لك أعطني ما يكفيني للركوب وللأكل وللسكن، وهذا ما يسميه العلماء بأجرة البلاغ. والصورة الثانية أن يقول لك أعطني 10000، أعطني 5000، أعطني 3000، ما زاد فهو لي وما نقص أنا أضمنه. فأما الصورة الأولى فيسمونها أجرة البلاغ، وأما الصورة الثانية فيسمونها أجرة المقاطعة، يفاصلك ويبيع ويشتري معك. فأما إذا أخذ أجرة البلاغ فلا إشكال في جواز ذلك ومشروعيته، أن يحجج بقدر ما يبلغه ذهابا وإيابا بنفقة مثله. وإذا حج معتمرا أو قارنا أعطي قيمة الدم لنسكه، هذه لا إشكال في جوازها. أما إذا قال أريد 5000 وما زاد فهو لي، أريد 10000 وما زاد فهو لي، فهذا لا يجوز في أصح قولي العلماء، لأن الحج عبادة وليس محلا للتجارة، وإنما عليه أن يبلغه الحج وأن يعطيه ما يبلغه الحج، وليس محلا لأن يأخذ عليه مقاطعة فيكون له الزائد ويضمن ما نقص بعد ذلك، يعطيه نفقة حج ذهابا وإيابا وتأخذ من تركة الميت. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح من كافر ولا مجنون. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. قال تعالى في الكافر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فبين أنه لا يصح مع الكفر عمل. ولا مجنون، لأن المجنون قد رفع عنه القلم، فقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فدل على عدم صحة حج المجنون. نعم. قال رحمه الله: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. ويصح الحج من الصبي، بقوله عليه الصلاة والسلام حينما سألته المرأة: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، فبين أن الحج يصح من الصبي. قال رحمه الله: والعبد. والعبد، فإذا حج العبد صح، ولكن لا يجزي الصبية ولا يجزي العبد حجهما حال الصبا وحال الرق، لأنه حج نافلة ولم يجب عليهم الحج بعد، وإنما يخاطب الصبي بالحج بعد بلوغه، فإذا حج قبل البلوغ فقد تنفل وقد أدى العبادة قبل وجوبها عليه، والنافلة لا تجزي عن الفرض، وهكذا بالنسبة للرقيق فإنه قد أداها نافلة، فإذا عتق فإنه يعيد ويحج، وكذلك إذا بلغ يحج حجة الإسلام. وفي هذا أثر ابن عباس اختلف في رفعه ووقفه، ومثله لا يقال بالرأي، فيجب عليه أن يعيد حجه بعد بلوغه وعتقه. قال رحمه الله: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ويصح الحج من غير المستطيع، فلو أن شخصا لا يستطيع الحج ولكنه تكلف وتجشم، وكم ترى عينك في الحج أناسا من الحطمة والضعفة وكبار السن، من تتعجب كيف بلغ إلى هذه الأماكن، ولكنها العزيمة. قال بعض السلف: علمت أن قوة الإنسان في قلبه وروحه وليست في جسده. ثم قال: ألا ترى الشيخ الكبير الحطمة يفعل ما لا يفعل الشاب، أو يقوى على ما يقوى عليه الشاب. هذا يدل على صدق العزيمة. فلو أن هذا الرجل الذي لا يجب على مثله الحج تجشم الصعاب وركب الشدائد وحج، صح حجه على الله أجره، ولا شك أن الحج صحيح، فليس شرط الاستطاعة شرطا في الإجزاء والصحة. نعم. قال رحمه الله: والمرأة بغير محرم. وكذلك يصح الحج من المرأة بغير محرم، ولكنها آثمة عاصية، فإذا حجت صح حجها لأنها فعلت ما أمرها الله به وأدت العبادة على وجهها، وتأثم لعصيانها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم، هذا إذا كانت على مسافة القصر كما ذكرنا، أما إذا كانت دون مسافة القصر فيصح منها بدون محرم. قال رحمه الله: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. بين رحمه الله أن الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه، فشرع في الشروط الخاصة في المسائل الخاصة، بعد أن بين شروط الحج العامة شرع في الشروط الخاصة في المسائل الخاصة، وهي مسألة الحج عن الغير. يشترط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول: لبيك عن شبرمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا على أن الوكيل لا يصح أن يقوم بالحج عن الغير إلا بعد أن يؤدي الفرض عن نفسه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك، وأطال الله في عمر الأحياء منهما.